وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. هناك قوة في هذا القرآن ينساها أو يتناساها المسلمون أحيانا، ذكرها الله عز وجل في قوله وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لقد اعترف أساطين البلاغة والشرك في زمن نزول هذا القرآن بقوة وغلبة هذا القرآن، ولذلك اتفقوا على أن يعملوا أمرين: الأول أن لا يستمعوا لهذا القرآن، الأمر الثاني اللغو فيه. وكل ذلك عائد إلى استماع القرآن، إن مجرد استماع القرآن فيه أثر عظيم على قلب الإنسان، سواء كان يفهم هذا الكلام أو لا يفهمه، فإن لاستماع القرآن أثر كبير على الإنسان، ولذلك يجب أن ينتبه لذلك، سواء لقلوبنا نحن أو لمن ندعوه من غير المسلمين، فإن له أثرا كبيرا في هدايته بإذن الله. فعلا كأنها أول مرة تسمعها، في آية أخرى كأنك أول مرة تسمعها. نعم، وسوف يسأل المواقف، سوف يسأل الإنسان عما يقول. أنا أخذت السجن السياسي في جدة، نظمت قصيدة مشهورة يعني في الشيخ صالح بن حميد، وفهم مني أني عرضته كذا، فوضعت 10 أشهر. والله الشيخ أنه قبل التحقيق كنت في حالة تعرف ما يدري الإنسان ماذا قضيته، وكنت في مكان واحد يعني طبعا، فسمعت قارئا يقرأ في هذا في الرويس اللي في جدة خارج المسجد في صلاة العشاء بصوت جميل: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أول مرة نزلت عليه سكينة كذا، فاحتزيت كأني أول مرة أسمعها، وأخذت أكررها دائما: ونزل عليه سكينة واصبر على ما أصابك، أزم الأمور، ليس لك حيلة. وأنا أقرأها دائما، لكن في الموقف نفسه، لأنك ما تعرف أنت الكرب يعني الموقف أحيانا حتى تعيشه أنت. يقول المتنبي: لا تعذل المشتاق في أشواكي حتى يكون حشاك في أحشائي، فلما اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، إن ذلك من عزم الأمور. وقفت عندها وأخذت كل ما مرت تذكر ذاك الموقف. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية وتفسير. أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا أخي؟ اللهم لك الحمد بخير ونعمة، وأنت؟ الحمد لله. ماذا لديك؟ لقد لفتت انتباهي آية عظيمة من كتاب الله تعالى، نكاد نسمعها في كل خطبة جمعة، لكن أكثرنا للأسف يسمعها أو يقرأها متعجلا ولا يقف عندها متدبرا متأملا لما حوته من المعاني والهدايات التي بها صلاحنا وفلاحنا. صدقت يا أخي، ما أكثر الآيات التي نسمعها ونرددها دون أن نتدبرها ونتأمل معانيها، ولكن ما هي هذه الآية التي لفتت انتباهك؟ إنها قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. الله أكبر الله أكبر، ما أعظمها من آية. قال فيها ابن مسعود رضي الله عنه: إنها أجمع آية في القرآن للحلال والحرام والأمر والنهي. وكذلك يقول قتادة رحمه الله: ليس من خلق حسن يعمل به ويستحب إلا أمر الله به في هذه الآية، وليس من خلق سيء إلا نهى الله عنه في هذه الآية. الله أكبر. إذن دعنا نتدبر هذه الآية ونحاول الوقوف على بعض أسرارها. هذا مطلب عظيم، نسأل الله التوفيق والهداية والسداد. في البداية انظر كيف استفتحت الآية بحرف التوكيد إن، واسم الجلالة الله، إن الله، لتعظم في النفوس ما سيأتي من التوجيهات والأوامر والنواهي. أحسنت. وتأمل أيضا قوله يأمر، كيف جاء الأمر بصيغة المضارع ليدلنا على أن الأمر بهذه القيم والأخلاق مستمر مطلوب من المسلم في كل زمان ومكان مهما تغيرت الظروف وتبدلت الأحوال. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوجب الله العدل لكل أحد على كل أحد في كل حال. الله، لفتة رائعة. ولو تأملنا في الآية لوجدناها أمرت بأشياء ونهت عن أشياء. ما رأيك أن أذكر أنا الأوامر وتذكر أنت النواهي؟ اتفقنا، تفضل أخي. زادك الله من فضله. أمر الله في الآية بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فأما العدل فبه قامت السماوات والأرض وصلح أمر الدنيا والآخرة. والعدل كما يكون في حق الخلق بإعطاء كل ذي حق حقه، فيكون في حق الله عز وجل بتوحيده وعبادته، وفي حق النفس بحملها على الإنصاف وعدم الظلم. ما أعظم العدل، ما أعظمه وأحوج البشرية كلها إليه. صدقني لو طبقناه على أنفسنا ومن حولنا لاستقامت أحوالنا وقلت نزاعاتنا. صدقت صدقت. والإحسان كذلك معنى عظيم يشمل كل العلاقات، ونحتاجه اليوم في حياتنا أشد ما يكون الاحتياج. فما أحوجنا إلى أن نحسن في عبادتنا لربنا فنؤديها مخلصين لله متبعين لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم بلا رياء ولا ابتداع. وما أحوجنا إلى أن نحسن في أعمالنا فنتقنها ونقوم بها على أكمل الوجوه بلا تقصير ولا تكاسل. ما أحوجنا كذلك إلى أن نحسن إلى غيرنا من الناس فنبادر إلى مساعدتهم وقضاء حوائجهم بلا من ولا أذى. ما أحوجنا إلى أن نحسن إلى أنفسنا نحن فنقيها عذاب الدنيا والآخرة. إي والله، كما أحسن الله إلينا علينا أن نحسن إلى غيرنا، كما قال الله سبحانه: وأحسن كما أحسن الله إليك. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ بلا شك. ومن ذلك إيتاء ذي القربى، وهو صلة أرحامهم وإعطاؤهم حقوقهم من البر والمعروف. بارك الله فيك وزادك فقها وفهما. لكن ألا ترى أن إعطاء ذي القربى حقوقهم داخل في معنى العدل والإحسان؟ والسؤال هنا: لماذا ورد تخصيصهم في الآية؟ الله، هذا سؤال يدل على حسن فهمك ودقة ملاحظتك أخي. وقد أجاب عنه العلماء بأن ذكر ذي القربى في الآية من باب التأكيد على حقوقهم، لأن حقهم أعظم، ولأن بعض الناس قد يحسن للبعيد وينسى أقاربه، بل قد يحسن للناس وهو مقصر في حق والديه كما نشاهده في بعض الأحيان، والله المستعان. صدقت أخي، صدقت. أرى الوقت قد أزف ولم يبق فيه متسع لأذكر ما ورد في الآية من النواهي، لعلنا نؤجلها للحلقة القادمة بإذن الله. إن شاء الله، إن شاء الله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، آمين. وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، آمين. وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. آية وتفسير. حوار يوسف العقيل وماجد أباطين. تلاوة سامي السلمي. إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية. آية وتفسير. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، واخترنا أن تكون الآيات في الأصول في المعاملات والأخلاق بين المسلمين، لما ساءت أخلاقنا وساء التعامل بيننا نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. إن من أعظم ما يفسد بين المسلمين هو تناقل الأخبار الكاذبة. لذلك نقول في هذه الوقفة قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فلا بد إن جاءك خبر، لعل هذا الخبر يقدح في إنسان، لعله يفرق بين الناس. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا للذين يكذبون وينشرون الكذب بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصعد به ورأى أقواما يعذبون، فممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رأى رجلا في يده كلوب من حديد، وأمامه رجل يشرشر له من فمه إلى قفاه، ويشرشر له من أنفه إلى قفاه، أي بالحديد يقطع له وجهه، ويشرشر له من عينه إلى قفاه. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال له أو قيل له: إنه الرجل يصبح فيكذب الكذبة فتنتشر في الآفاق الإشاعات، والذين يروجون للإشاعات التي تفسد بين الناس، المرجفون الذين يخوفون الناس وينشرون الأراجيف بين الناس. لذلك كان كل من ينقل بين الناس على وجه الإفساد فقد فعل كبيرة من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة نمام. والنميمة هي أن تمشي بالكلام بين الناس ولو كان بالحق، فما بالك بالذين يمشون بالكلام بين الناس بالباطل. وهذا هو البهتان العظيم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة قال: ذكرك أخاك بما يكره. قالوا: يا رسول الله، أرأيت إن كان ما فيه ما نقول؟ قال: فتلك غيبة. قالوا: يا رسول الله، إن لم يكن فيه ما نقول؟ قال: ذلك بهتان. فالبهتان أعظم من الغيبة، والبهتان أعظم من النميمة، والنميمة كبيرة من الكبائر. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين يعذبان قال: وما يعذبان في كبير؟ ثم قال: بلى كبير، أخبرني جبريل. أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، وفي رواية: لا يستنزه من بوله. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. قد يتقاتل المسلمون بسبب خبر كاذب، فإثمه ووباله ووبال من قتل على الذي نشر هذا الخبر. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن النجاة قال أمسك عليك لسانك، وذكر أيضا أن الرجل لا يلقي بالكلمة لا يدري لها بالا تجعله في سخط الله إلى يوم القيامة. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية نزلت في الحارث بن ضرار، وفي إسناد هذا الحديث ما قال، لكن ذكره أهل التفسير ونقلوا عليه الإجماع أن الآية نزلت في أن الحارث بن ضرار سيد بني المصطلق قد تصالح مع النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع له المال، فلما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم له رسولا خاف الرسول في وسط الطريق ورجع وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إن الحارث كاد أن يقتلني ومنعني المال ولم يعطني المال، فحضر له النبي صلى الله عليه وسلم جيشا. فلما انطلق الجيش والحارث رأى تأخرا من رسول الله فجاء إلى المدينة، فقابل الجيش الحارث فقال لهم الحارث لماذا تأخر رسول رسولكم؟ قالوا له لقد كدت أن تقتله ومنعته المال. قال لا ما فعلت ذلك. فرجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل كاد الناس أن يقتتلوا وكادوا أن يقتلوا بسبب خبر كاذب. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، تبين ممن ينقل لك أخبارا عن أولادك، تبين من أن من ينقل لك أخبارا عن زوجتك، تبين من أن ممن ينقل لك أخبارا عن المسلمين. أسأل الله عز وجل أن يصلح ما بين المسلمين. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. يا حافظ القرآن لست بحافظ. القناة الرسمية للبرنامج الإذاعي الشهير اللهم بك أصبحنا تقدم آية وتفسير، أسئلة وحوار في معاني القرآن الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعلم ما هو الذنب الذي عدل وقرن بالشرك بالله عز وجل في كتاب الله تعالى؟ أجل إنه شهادة الزور. صحيح. قال سبحانه فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. ومن شهادة الزور القول على الله بغير علم، كما قال عز وجل قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ما أعظمه من ذنب. تأمل معي هذا المشهد النبوي. النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه يقول لهم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فيقولون بلى يا رسول الله. فيقول صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فما زال يكررها صلى الله عليه وسلم، يكرر هذه العبارة ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، حتى أشفق عليه الصحابة وقالوا ليته سكت صلى الله عليه وسلم. ولهذا وصف الله عباده الصالحين الذين هم عباد الرحمن بأنهم بعيدون عن الزور، فلا يشهدونه ولا يتصفون به، فقال سبحانه والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين لا يشهدون الزور فتح الله عليك هذا ما أردت الوصول إليه ولكن ألا ترى أنه ينبغي أن نعرف أولا المراد بالزور ثم نعرف ثانيا المراد بأنهم لا يشهدون الزور بلى قد كنت سأبادر بسؤالك عن هذا هات الآن ما تعلمه عن معنى الزور والمراد به في هذه الآية حسنا وعليك أنت أن تذكر بعد ذلك المراد بعدم شهودهم الزور اتفقنا المراد بالزور في الآية مما اختلف أهل العلم في تفسيره فقيل إنه الشرك وعبادة الأصنام وقيل الكذب والفسق واللغو والباطل وقيل هو اللهو والغناء وقيل هو أعياد المشركين وقيل هو مجالس السوء وقيل هو الكذب متعمدا على الغير السؤال ما هو الراجح من هذه الأقوال؟ كل هذه الأقوال حق وهي أمثلة على الزور فالزور أصله الميل فيطلق على الكذب لأنه ميل عن الحقيقة وعلى كل باطل من الأقوال والأعمال لأنه ميل عن الحق فهو كما يقول بعض أهل العلم الباطل والإثم في كل مجلس تتعدى فيه الحدود أو تنتهك فيه الحرمات أو يحكم فيه بالجور أو تعظم فيه الطواغيت أو يدعى فيه بدعوى الجاهلية أو تحيا فيه معالم الوثنية أو تطمس فيه السنة النبوية أو يدعى فيه أحد مع الله أو يضرع إلى سواه أحسنت أحسنت مسلك رائع وفيه جمع بين الأقوال نعم لأن الخلاف بين تلك الأقوال في الحقيقة هو اختلاف تنوع فكل مفسر ذكر مثالا أو نوعا من أنواع الزور هذه قاعدة مفيدة جدا لمن يقرأ في كتب التفسير ويمكن الاستفادة منها في مواضع أخرى كثيرة على ضوء هذه القاعدة سأبين معنى قوله لا يشهدون الزور بعض أهل العلم ذكر أن المراد بقوله لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور وقال بعضهم لا يشهدون الزور أي لا يشهدون شهادة الزور ولو تأملنا لوجدنا أن كلا القولين صحيح أحسنت كما قال الشيخ السعدي رحمه الله لا يشهدون الزور أي لا يحضرون الزور أي القول والفعل المحرم فيجتنبون جميع المجالس المشتملة على الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة كالخوض في آيات الله والجدال الباطل والغيبة والنميمة والسب والقذف والاستهزاء والغناء المحرم وشرب الخمر وفرش الحرير والصور ونحو ذلك وإذا كانوا لا يشهدون الزور وتأمل هذا الكلام من كلام السعدية رحمه الله إذا كانوا لا يشهدون الزور فمن باب أولى وأحرى ألا يقولوه ويفعلوه وشهادة الزور داخلة في قول الزور إذن فهم لا يحضرون أماكن الزور وكذلك لا يشهدون شهادة الزور نعم نعم هذا هو المراد وفيه جمع بين القولين اللهم إنا نعوذ بك من قول الزور وشهادة الزور ومجالس الزور اللهم آمين آية وتفسير حوار يوسف العقيل وماجد أباطين تلاوة سامي السلمي إعداد وإنتاج مركز تفسير للدراسات القرآنية آية وتفسير إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما هناك أحد يأكل المال، نحن لا نرى أحدا يأكل الريالات، لكن عبر الله عز وجل بالأكل هنا بالأموال لأن الأكل هو أعظم صور الانتفاع بالمال. وأمر ثاني أن الأكل بالذات لا يمكن أن يستفيد منه إلا صاحبه، فإذا أكل شيئا لا يمكن أن يستفيد منه أحد غيره، لكن لو لبس شيئا يمكن أن يلبسه غيره، ولو استخدم شيئا من أموال اليتيم يمكن أن يستخدمه غيره. أما الأكل فإنه شيء ينتفع به الوصي، ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هذه الصورة لينتبه أوصياء الأيتام لمثل هذا الأمر المهم. And I thought, subhanAllah, this is so beautiful. So I used to play last juz all the time. And his recitation of Surah Al-Fajr is so beautiful. So first of all, it became my favorite verse just by the sound of it. He used to say at the end of Surah Al-Fajr, Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. And the way Sheikh Saad Al-Ghamidi recites this, it just is so beautiful. I didn't know what it meant, but it became my favorite verses just by the sound. Then when I began to read and understand what it meant, every time I think about these verses, I just think one thing, that maybe we will hear Allah say this. That Allah will allow some of us to hear these words, and we will hear these words. Enter. So this verse is very dear to my heart, because this is my hope that we will hear this, and that my children and my parents will hear these verses. قال الله جل وعز شأنه في الآية الأولى طه. الغريب أن فواتح السور أو المسميات الحروف المقطعة تنطق بماذا؟ بمسمياتها لا باسمها. بمعنى آخر، حرف العين، واضح؟ حرف ماذا؟ العين. أين نطق حرف العين؟ في سورة ماذا؟ كاف هاء ياء عين، نطقت كما هو. هل حذف منها شيء؟ ما حذف منها شيء. أعطيك مثال، صاد، هل حذف منها شيء؟ قال تعالى صاد. الغريب في طه، طه لو أردنا أن نسميها ماذا نقول؟ ها، طاء. طاء. الغريب أن الله عز وجل ماذا نطقه؟ ها، ماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ينطقها؟ طاء. ما الذي حذف؟ همزة. ها، ما قال ها إيه؟ هاء، ما نطق الهمزة، واضح؟ لهذا تجد في حروف القرآن أن جل الحروف المقطعة نطقت بمسمياتها. نطقت بماذا؟ بمسمياتها. ماذا قال الله عز وجل؟ ألف، واضح؟ لام، ما حذف شيء. ميم، ما حذف شيء. تعال الآن إلى ألف لام ميم راء، ماذا قال؟ ألف لام ميم، ماذا قال؟ راء. هل قال راء؟ ها، ماذا حذفت؟ الهمزة. تجد أن الهمزة حذفت من الحروف المقطعة، لماذا؟ لأن العرب كانت تستثقل الهمزة، العرب كانت تستثقل الماذا؟ الهمزة، لهذا من لهجات العرب كبني تميم أنه إذا جاءت الهمزة متطرفة تحذف. مثال السماء، ماذا تقول العرب؟ سماء. ماء، ماذا تقول العرب؟ ماء. مثلا إذا جاءت في وسط الكلمة على نبرة كانت العرب تقلبها ماذا؟ ياء. تقول عن الذئب ماذا؟ ذيب. البئر ماذا تقول عن بير؟ فعادت العرب أنها تستثقل ماذا؟ الهمزة. وهنا الله عز وجل حذف الهمزة بالماذا؟ بالحرفين طاء هاء، حذفت الهمزة لأن الهمزة ثقيلة. هذه مسألة. المسألة الثانية، هل طه من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ يجب أن نقف الآن. بعض أهل العلم قال لا، هو عبارة عن حرفين مقطعين كافا يا عين صاد كحاميم. انظر حتى حاميم ما قال حاء، واضح؟ ماذا قال الله عز وجل؟ حاء ميم، حذفت الهمزة. فشاهد من الأمر قالوا عبارة عن حرفين مقطعين كقولنا حاميم صاد إلى النهاية، فقالوا طه هو عبارة عن حرفين مقطعين. لكن السؤال الذي يفرض نفسه علي وعليكم، هل أحيانا الحروف لها مسميات بمعنى آخر؟ هل نستطيع أن نسمي عين، حرف عين بمسمى آخر، نقول هذا عين؟ نستطيع أم لا نستطيع؟ نستطيع. ماذا نقول عن الجاسوس؟ ها؟ ماذا نقول عن عين؟ عين الماء ماذا نقول عنها؟ عين. ومسمى العين ما هو؟ ها؟ عين. أعطيك مثال أقرب، حرف النون ماذا ينطق؟ أن إيش؟ النون، صح؟ نون. قال تعالى نون والقلم، أليس كذلك؟ ماذا قال عن يونس؟ وذا ماذا؟ النون. ما النون هنا؟ الحوت. إذن أحيانا المسمى الحرف، أرجو أن تتضح الفكرة، أحيانا مسمى الحرف يكون دلالة على ماذا؟ على وجود الشيء. لهذا نون أحيانا يطلق على الحوت، واضح؟ أعطيك مثال، إلى الآن يوجد جبل اسمه جبل ماذا؟ قاف. اسم أم ليس اسم؟ اسم. والله عز وجل ماذا قال في سورة قاف؟ قاف، والقرآن ماذا؟ مجيد. إذن هل يمنع من هذا الكلام أن يكون طه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كلغة؟ لا يمنع أبدا أن يكون كلغة، أن يكون طه مدلولا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم كلغة. لكن هل ورد سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن طه من أسمائه؟ ما ورد سندا عن النبي صلى الله عليه وسلم طه من ماذا؟ من أسمائه. لكن كمدلولا من لغة يصلح، ولا ينكر على من؟ على من قال به، لا ينكر طالما أن اللغة ماذا؟ تدعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية من كتاب الله عز وجل، واخترنا أن تكون الآيات في الأصول في المعاملات والأخلاق بين المسلمين. لما ساءت أخلاقنا وساء التعامل بيننا، نسأل الله عز وجل أن يحسن أخلاقنا. إن من أعظم ما يفسد بين المسلمين هو تناقل الأخبار الكاذبة. لذلك نقول في هذه الوقفة قول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. فلا بد إن جاءك خبر، لعل هذا الخبر يقدح في إنسان، لعله يفرق بين الناس. لذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وعيدا شديدا للذين يكذبون وينشرون الكذب بين الناس. قال صلى الله عليه وسلم لما أسري به وصعد به ورأى أقواما يعذبون، فممن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟

بمعنى أنها تستفاد من دلالة الإشارة أو من دلالة العبارة، وسيأتي بحول الله توضيحه وتفصيله بإذن الله. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. وها هنا عدة مسائل، أما أولها فإن الآية دالة على فضل الوضوء، وأن الوضوء لا يحافظ عليه إلا مؤمن، إذ أن الله خاطب المؤمنين بوصفهم ثم أمرهم بالوضوء للصلاة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. ومصداق ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ومصداقه عنه عليه الصلاة والسلام: الطهور شطر الإيمان. على نزاع عند أهل العلم رحمة الله عليهم في معنى قوله الطهور شطر الإيمان، إلا أن المقصود أنه يدل على فضل الوضوء. ثم الأمر الثاني أن الآية دالة على اشتراط الطهارة لصحة الصلاة، كما جاء في الخبر عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بغير طهور. والمعنى أن الصلاة لا تصح إلا بطهارة. ثم أن الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. ونلاحظ أن الآية لم تذكر دخول الوقت، وإنما ذكرت إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا قصدتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي توضأوا قبل قيامكم للصلاة، ما يعني أن الوضوء واجب لا بدخول الوقت، وإنما واجب عند إرادة الصلاة. وهذا واضح بمعنى وبعبارة أخرى أنه لا يجب على المسلم أن يتوضأ حينما يسمع النداء، وإنما يجب عليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة. وفرع ذلك والفضل بلا ريب أنه إذا سمع النداء أن يتوضأ امتثالا لأمر الله بأن يستجيب للصلاة ويستجيب للوضوء. أما أن يقال أن إنه يجب عليه الوضوء لأجل سماعه للنداء فهذا بعيد، كما هو دلالة الآية. ثم أن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. قال العلماء رحمة الله عليهم: الآية تعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، يعني إذا كان لكم نية القيام إلى الصلاة فافعلوا هذه الأفعال كما تقدم بيانه وتوضيحه، كقوله سبحانه: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، أي إذا أردت أن تقرأ القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم أن الله تعالى قال: إذا قمتم إلى الصلاة. قال العلماء رحمة الله عليهم: لفظ الصلاة يستغرق كل صلاة، ما يعني أن الصلاة الواجبة المفروضة والصلاة النافلة، وكل صلاة يريدها الإنسان سواء كانت من النوافل التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم أو من النوافل المطلقة، فإنها يجب لها الوضوء. حتى صلاة الجنازة يجب لها الوضوء، لأنها داخلة في عموم قوله إذا قمتم إلى الصلاة. والمسألة أيضا أن سجود الشكر وسجود التلاوة هل يجب فيه الوضوء أو لا يجب؟ إذا قلنا إن سجود التلاوة صلاة وإن سجود الشكر صلاة لزم فيه الوضوء لدخوله في العموم، أما إذا قلنا إنه ليس صلاة فلا يجب الوضوء، لأنه ليس بداخل في الصلاة، لأن الله قال: إذا قمتم إلى الصلاة، وهي ليست بصلاة. والصحيح الذي يتبين والله تعالى أعلم أن سجود التلاوة وسجود الشكر ليس من أنواع الصلاة، وإنما هو سجود مجرد، ولذلك لا تشترط له طهارة ولا يشترط له استقبال القبلة. والله أعلم وأحكم. وللحديث بقية إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. سبحان الله، يجتمعون على يوسف عليه السلام جميعا ليقرروا قتله، لكن الله عز وجل ينقذه بواحد منهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال في مثل هذه الآية، قال قائل منهم واحد، وهذا الواحد أنقذ الله عز وجل بقوله يوسف من القتل. فهل نستفيد من هذا أن الواحد منا يمكن أن يلقي كلمة طيبة في مجتمع مثل هذا فلعله أن ينقذ بها نفسا؟ أحيانا نحن لا ننتبه لمثل هذا، فيا ليتنا مستقبلا ننتبه لمثل هذا ونستفيد منه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه وقفة مع آية، آية في كتاب الله، أصل من أصول ديننا. اخترنا أن تكون هذه الآيات فيما يخص المعاملات والأخلاق، لأنه قد ساءت أخلاقنا وساءت معاملاتنا، نسأل الله أن يصلح بيننا. آية اليوم عن خلق عظيم يصلح ما بيننا وبين إخواننا. قال الله عز وجل فاعفوا واصفحوا، هذه جزء من آية. أمرنا الله عز وجل بالعفو وأمرنا بالصفح، لأنه هو العفو، ومن أعظم صفاته أنه عفو، يعفو عن التائب، يعفو عن الظالم إن جاء تائبا مستغفرا. فلا بد أن تتصف بشيء من صفات خالقك، وهي في الله كاملة وفينا فيها قصور. هي في الله عظيمة جليلة ونحن نحاول أن نتشبه. فاعفوا واصفحوا. إن جاءك أخوك تائبا مستغفرا اعفو عنه لوجه الله، قل عفوت لوجه الله. لا تعفو لأنك ذليل، لا تعفو لأنك غير قادر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسم عليهم: ما نقص مال امرئ من صدقة، وما فتح عبد على نفسه باب مسألة إلا زاده الله بها فقرا. تفضل تقول للناس اعطوني وأنت تستطيع أن تعيش مستور، يزيدك الله في الفقر. وأما الثالثة التي تدخل تحت هذه الآية العظيمة فاعفوا واصفحوا، قال وما عفا عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. إياك أن تظن أن العفو سينقص من قدرك. بعض الناس يقول ما أنا لو سبته هيقول أن أنا ضعيف. لا والله، العفو عند المقدرة من أعظم صفات الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم وما عفا عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة. انظر إلى يوسف عليه السلام لما جاءه إخوانه مستغفرين تائبين، قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. هذا الذي لا بد أن يكون بيننا. إن جاءك أخوك يريد منك أن تعفو عنه، قل له لا تثريب عليك، يغفر الله لي ولك. إنك لا تدري ما الذي سيأجرك الله به في الدنيا وفي الآخرة بهذا العفو. والله في الدنيا لن تزداد إلا عزا إن كنت قادرا على إنفاذ حقك وتركته لله. وأما في الآخرة فالذي يعلم فضل العفو والعفو عند المقدرة، لأن الله أكرم منا، لعلك تعفو عن مسلم فيعفو الله عن كل سيئاتك. وقد جاءت نصوص تدل على ذلك. الرجل الذي كان يترك الناس ولا يقضي منهم الدين ويتسامح معهم، قال الله نحن أكرم منه. فإن عفوت فالله سيعفو عنك بإذنه سبحانه، لأن الجزاء من جنس العمل. ويعقوب عليه السلام لما جاء أبناؤه مستغفرين قال سوف أستغفر لكم ربي، والنبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح دخل متواضعا وقال من دخل بيته فهو آمن وعفى عنهم. قالوا أخ كريم، وإن كان في إسنادها في كتب السير قالوا أخ كريم وابن أخ، قال لا تسريب عليكم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وآخيرا أبو بكر رضي الله عنه، لما وقع كثير من الناس في قصة الإفك ومنهم مصطح، وكان أبو بكر ينفق على مصطح، فلما أنزل الله براءة أم المؤمنين وبرأها من فوق سبع سماوات أقسم أبو بكر ألا ينفق على مصطح، أظهر الله براءة ابنته فأقسم ألا ينفق عليه. فلما سمع قول الله جل وأمره بالعفو وقول الله جل ألا تحبون أن يغفر الله لكم، قال بلى يا رب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع شيئا يؤذيه من المنافقين يتركهم ويتأول، كما في حديث سعد بن عبادة أو سعد بن معاذ قال ويتأول فيهم قول الله جل فاعفوا واصفحوا. لما تكلم عليه عبد الله بن أبي بن سلول قال يا سعد أما ترى ما يقول أبو الحباب؟ قال رسول الله فاعفوا عنه واصفح، لقد كاد الناس أن يؤمروه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول فيهم هذه الآية فاعفوا واصفحوا. أسأل الله جل أن يجعلنا من هؤلاء الذين يعفون عند المقدرة ويصفحون عن إخوانهم. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم.